السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لنا في هذا الدرس التفسيري الذي نتدارس فيه تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأقول ابتداء، ولعلنا نقف في بعض الدروس في بداياتها وقفات فيها نوع من التوجيهات وبيان بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم في مسيرته في طلب العلم، أقول أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة إلى أمر لا بد منه، وخاصة في طريق تحصيل العلم وطلبه، وهو الصبر. لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مبتغاه ويحقق أهدافه التي يسعى إليها إلا بالصبر، ولا يمكن أن يصل من أراد الإمامة والتمكن في العلم إلا بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بالحرص على هذا الأمر العظيم، الصبر، الذي هو خلق الأنبياء وخلق المصطفين الأخيار. ومن أحوج الناس إلى الصبر طلبة العلم، لأن طريق العلم طويل وشاق، ولا يصل إليه أو لا يستمر فيه إلا من رزق هذا الوصف العظيم. فالصبر، الصبر أيها الإخوة والأخوات. وسنجد في دروس العلم ما يربينا على هذا الأمر، لأن الدروس قد تطول وقد يطول الكلام في بعض المسائل، فما لم يكن عندنا صبر وجلد ومجاهدة للنفس في تحمل أعباء التحصيل، وإلا فإننا لن نحصل ما نريد، ولا ينال العلم براحة الجسد، بل لا بد من التعب، والتعب يحتاج إلى صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، خاصة في هذا الزمن الذي أصبح شعاره وسمته العام السرعة، فقل من تجد يتصف بالصبر ويستمر في أمر قد يكون فيه مخالفة للرغبات النفس ولمقتضى العصر الذي يقتضي السرعة. سنجد مثلا في درسنا في هذا اليوم إن شاء الله شيئا من الطول في مسألة من أهم مسائل التفسير، وهي الكلام في الحروف المقطعة. فابتداء لابد أن نعود أنفسنا على الصبر، ومن الصبر، وهذا يفعله بعض طلبة العلم تربية لأنفسهم، إذا درست مسألة أو قرأت كتابا فعود نفسك على ألا تتركها حتى تنتهي منها. يحدثني بعض طلبة العلم يقول: إذا شرعت في كتاب فإنني لا أتركه حتى أفرغ منه، حتى ولو لم يكن مناسبا لي في منتصفه، أو وجدت فيه شيئا من الإملال أو عدم يعني الوجود البغية التي أبتغيها، لكني عودت نفسي على ألا أبدأ في أمر إلا أستمر عليه حتى أنتهي منه. وهذا أمر مهم في تربية النفس، وكذلك المسائل. بل إن بعض أهل العلم كان يسلك مسلك أخذ المسألة برمتها من جميع جوانبها حتى يصل فيها إلى مبتغاه، فإذا درس مسألة من مسائل العلم جمع كل ما قيل فيها أو ما كتب حولها وتفرغ لها حتى ينتهي منها ويضبط هذه المسألة ويعرف مآخذها وأدلتها وأقوال العلماء فيها حتى يكون فيها على بصيرة. هذا نوع من أنواع الصبر الذي نحتاجه في طلب العلم، فلا يمل الإنسان، لا يمل، إن الله لا يمل حتى تملوا، وإن هذا العلم طريقه طويل وشاق، فلا بد فيه من الصبر. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصبر، وأن يوفقنا لتحصيل العلم على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى ابن كثير من بيان ما ورد في فضل سورة البقرة، شرع في بيان مسائل هذه السورة، فعقد فصلا في بيان وقت نزولها أو مكان نزولها، فقال فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد قلنا سابقا بأن أكثر أهل العلم جعلوا الضابط في التفريق بين المكي والمدني هو الضابط الزماني، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، هذا هو الضابط الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان الضابط المكاني كما ذكرنا واردا عن السلف ومعتبرا، والغالب أنه لا تعارض بين هذين الأمرين بين الوقت والزمان في أكثر المواضع. قال: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، هذه مسألة إجماع، وطالب العلم ينبغي أن يحرص على مسائل الإجماع، لأن مسائل الإجماع من الأمور التي ينبغي ضبطها حتى لا يخالف الإجماع. قال: وهي من أوائل ما نزل بها، أي بالمدينة، لكن قوله تعالى فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، يعني من آخر ما نزل. وكذلك آيات الربا من أواخر ما نزل، وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن. أحيانا قد تتداخل بعض الأقوال في بعض المسائل، قد يكون قول خالد بن معدان هذا أولى بأن يكون في الحديث عن فضلها وأسمائها، لكن ورد هنا، فلعله إما يعني ينتقل من موضع إلى آخر عند النسخ، أو أنه أضافه لمقصد أراده رحمه الله. قول ابن كثير هنا بأن السورة وهي من أوائل ما نزل بها، لا شك أنها ليست كلها من أوائل ما نزل، لأن بعض الآيات واضح أنها نزلت إما في منتصف العهد المدني أو بعد مدة، يعني سورة البقرة طويلة وفيها مواضع نزلت في أحوال متفرقة، لكن أغلبها يمكن أن يقال بأن أغلبها من أوائل ما نزل في المدينة. قال بعض العلماء: هي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. هذا يحتاج طبعا إلى تتبع واستقراء، لكن نقل هذا أنها مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي، وقد يكون فيه مبالغة، لكن الأمر متوقف على تتبع هذا الأمر فيها، وظاهر الأمر ابتداء بأن فيه يعني مبالغة، لكن لا نجزم بذلك حتى نتأكد. فمن وجد وقتا لتتبع مثل هذا في هذه السورة فيمكنه أن يحكم بيقين. ثم قال: وقال العادون: آياتها 280 وسبع آيات. طبعا وفي بعض يعني بعض الأقوال في عند أهل العد 286. قال: وكلماتها 6000 كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. يعني حتى ابن كثير يعني ليس جازما، وإنما نسب هذا إلى العادين، وهذا نوع من أنواع العناية بالقرآن وضبط آياته وكلماته وحروفه. أما بالنسبة للآيات فذلك مشروع وله وجه، وخاصة أنه يتوقف عليها بعض الأمور، يعني من قرأ آيات من كذا لم يعني ذكر بعض الحديث عددا من الآيات، فمعرفة العدد يفيد في الجانب التعبدي، أما معرفة الكلمات والحروف فهذا أمر يعني من ملح العلم، لا من متين العلم، ولا من الأمور التي تقدم على العلم الأهم، لكن بعضهم يجد وقتا فيشتغل فيه بالقرآن عدا، ومن باب تعظيم القرآن وإشغال الوقت في القرآن، ولا شك أن إشغال الوقت في القرآن أولى من إشغاله في غيره من الأمور التي لا تنفع أصحابها. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي: حدثني الضحاك ابن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. يمكن أن يحكى الإجماع في مسائل الإجماع، يقال أجمعوا على كذا، ثم يذكر من قال بذلك، لكن جرت عادة بعض أهل العلم على إثبات الإجماع بذكر الأقوال بعد أن يحكوا الإجماع، فذكر عدة أقوال تؤيد هذا، ثم عاد وكرر التأكيد على الإجماع ولا خلاف فيه. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا الحسن بن الوليد الفارسي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: وحدثنا عبيس ابن ميمون عن موسى ابن أنس ابن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا الحديث طبعا قال المؤلف حكم عليه، هذا من الحديث التي حكم عليها المؤلف، وهذا من عادته خاصة في الحديث الضعيف والغريبة، قال: هذا حديث غريب لا يصح رفعه، عبيس بن ميمون هذا، هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه في الصحيحين. إذن هذا صحيح يعني فلا وجه لكراهة ذلك. وهذا ذكر المحقق بأن هذا القول الكراهة الصواب فيه الوقف أنه موقوف كما جاء في شعب البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر قال لا تقول سورة البقرة ولكن قول السورة التي يذكر فيها البقرة. وكأن الحجاج ابن يوسف الثقفي تلقى هذا عن ابن عمر فكان ينهى أن يقال سورة كذا. والصحيح أنه لا إشكال في ذلك. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على جواز تسمية السورة باسمها مباشرة بدون ذكر السورة، البقرة، آل عمران، النساء. قال وحذف ما يعلم جائز في كلام العرب، يعني أصل سورة البقرة سورة آل عمران وهكذا. قال وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل ابن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا في حنين فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم. يقول ابن كثير وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان، أو يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، ينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. فأورد المؤلف هذا لإثبات صحة قول سورة أصحاب البقرة بدون ذكر السورة. وأيضا ورد عنهم هذا أصحاب سورة البقرة، فالأمران جائزان ولا إشكال في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه السورة من حيث بيان فضلها وبيان ما يتعلق بها من معلومات، من حيث نزولها متى نزلت وبعض ما يتعلق بتسميتها. ثم بدأ رحمه الله تعالى في السورة وتفسيرها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذه الآية الأولى من سورة البقرة، وذكر فيها كلاما طويلا سنذكر في هذا الدرس بعضه، ونقف على بعض ما أورده السلف فيها، ثم نكمل بإذن الله في اللقاء الآخر، لأن الكلام الذي أورده رحمه الله في بيان المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور طويل ويحتاج إلى تركيز. وعادة أيضا المفسرون في أوائل كتبهم في التفسير يطيلون ويكثرون من ذكر الأقوال ويحررون المسائل. قال رحمه الله قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال، طبعا انقسم العلماء إلى قسمين، فمنهم من قال القسم الأول هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، هذا القول الأول، يقولون الله أعلم بمراده منها وهي مما استأثر الله بعلمه فلا نخوض فيها ولا نذكر فيها شيئا، لأن هذا من العلم الذي لا يعلم، أو هذا من الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. ومر معنا أن التفسير على أربعة أوجه، ومنه وجه لا يعلمه إلا الله. قال ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدين، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم ابن حبان. هذا القسم الأول، وهو قول جماعة من الصحابة، من كبار الصحابة، من أئمة الصحابة، ولا شك أنه قول معتبر، ويكفيه أن القائلين به هم هؤلاء. القسم الثاني قال ومنهم من فسرها، ثم اختلف هؤلاء الذين فسروها في المراد بها، قال واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور، إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، يقرأ ألف لام ميم السجدة فسماها بهذه الحروف ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا القول الأول أنها أسماء للسور، أنها أسماء للسور التي وردت فيها. قال وقال سفيان الثوري، وهذا القول الثاني، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، وكذا قال غيره عن مجاهد. إذن القول الثاني أنها فواتح للسور، فواتح للسور. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، اسم من أسماء القرآن. وكذا وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم أنها اسم من أسماء القرآن. قال ابن كثير معلقا ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها أسماء السور، إنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، كل سورة يطلق عليها القرآن، يعني البقرة قرآن، ويمكن أن يقال القرآن على سورة البقرة، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامعي من يقول قرأت ألف لام ميم صاد أنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. فهو يبين أن قول ما قيل عن مجاهد اسم من أسماء القرآن يعني أنها اسم للسورة. هذا القول الثالث من أسماء القرآن، وأعاده المؤلف إلى القول الأول. القول الرابع قال وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، الفواتح هذه من أسماء الله تعالى. قال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله تعالى الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسيم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوها أنها اسم من أسماء الله واسم الله الأعظم. قال وحكي مثله عن علي وابن عباس. القول الخامس قال وقال علي بن أبي طلحة، طبعا القول الخامس من عندي هو يذكر الأقوال، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. هذا كأنه مجموع قولين، أن ألف لام ميم ألف لام راء حاميم نون قسم، كأنه من أساليب القسم، قسم وهو من أسماء الله، إذن أقسم هو أسلوب قسم وهذه الحروف من أسماء الله، فكأنه أقسم بأسماء الله الحسنى. وروى ابن أبي حاتم ابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. وروي أيضا يعني ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك ابن عبد الله عن عطاء ابن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، يعني أنها كأنها حروف من جملة ألف أنا لام الله أعلم، وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي وهذا يعتبر قولا آخر في الحقيقة، وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء اسم الله تعالى، من حروف هجاء اسم الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا